والغايب ما يتم طفش بعادك ارجع ياخدك بالاحضان في معادك يتلم ولادك يا بلدنا وتعود اعيادك والغايب ما يطفش بعادك ارجع ياخدك بالاحضان بالاحضان بالاحضان بالاحضان بالاحضان يا بلدنا يا حلوة يا غني وأبتمي بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وأبتمي على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وأبتمي بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وأبدمي على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران يا ملف السواح متغرب وأنا دمي بحبك متشرب يا ملف السواح متغرب وأنا دمي بحبك نتشرف أبعد عنك قلبي يقرب ويقرب عني العطشان بالأحضان بالأحضان بالأحضان البعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة وضريبك يروي العمرات زعيمك خلاك زعيمة بطريق الخير والعمران يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة بطريق الخير والعمران زعيمك خلاك زعيمة بطريق الخير والعمران اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس وبقيت ماشي في وسط الناس متبهج وطني فرحان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان خليه نور قدامنا آمين اللهم انظر اللي عملنا. آمين. بارك في جهادنا ونضلنا. آمين. واحفظ رئيسنا. Thank you. حياتي. Thank you. وشفايفك وفي الرموشك وشفايفك غنت احلامي غنت احلامي بعيونك سهرت ليالي وطالت ايامي طالت ايامي وفي الرموشك وشفايفك غنت احلامي غنت احلامي وعشانك صحيت افراحي ورقصت قدامي وعشانك صحيت افراحي ورقصت قدامي وشبابي لقيت وفي شبابك على بابك يا حياة روحي وشباب لقيت وفي شبابك لقيت روحي فمرانا بطرق على بابك يا حياة روحي والشوق غلبني حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة الحلوة عليك يا حبيبي يا زي دي صح العين فعني حسيت الحديث بالحق وعرفت بيت من زي دف القلب وزي بيصح العين يرفعني حسيت بالحب وعرفت بيت من زي دف القلب وزي بيصح العين وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي. الشوق غلبني كان حيدوبني الشوق غلبني كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعطتني بحبات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعطتني بحبات حلوة حلوة حلوة.